نعم صلي المغرب، احنا صلينا معه. نعم صلي المغرب مع الجماعة، وبعد الصلاة خرجنا إلى باب الدكان المقابل للمسجد فتحدثنا وأعطتنا الحديث في شؤون الدنيا. وبعد ذلك أنا كنت لابس قميص وبنطلون، فخرجت من عندهم وذهبت إلى داري وغيرتهم من بنطلون القميص إلى هذا الثوب اللي هو على التحالي. كده الشيخ تيسير جاي بيقول لي أحكي تلفون جماعة الضيوف اللي عندي، والله الأخر اللي أتصل التلفون تعالى، ما مسك التلفون إلا والأخ جاي. فأنا لم أشتاق لهم بعد، لم أشتاق للجماعة اللي كان قاعدين معي حتى إني أصافحهم وأسلم. أنا بقول على الإنسان مسامعة الله على الله جميعا، وأنا بأمني وأنا بأمني يعني بقول آمين. الآن يعني في بعض الأمور إذا كثرت بتقل قيمتها، بمعنى زي ما بقول في الأمثال الشوام، زر غبا تزداد حبا. هذا مش مثال، هذا حديث نبوي شريف. إذا هذا الحديث النبوي الشريف، وأنا آسف لأنني مش عارف من حديث نبوي الشريف يعني ينطبق على حالتي أنا وأقربائي هؤلاء. لا ما بنتبه، بس أنا ما بقطع كلامك، لا تقول أنا انتهيت خاصة الوضع. خلاص تفضل. خاص أنا ظننت أنك راح تقدم عذر، ظننت أنك راح تقدم عذر بعدم مساقطة الإخوان فدون، وإذا كان عذرك عليك مش إلى سامحك الله. اللهم آمين. وكتب لي الأجر على تحمل هذه الكلمة. بس بدك تسألني ليش؟ ولن أسألك، أنا أطلب من الله أن يوفقك. طيب حتى يثبت الأجر. ما عليك، إذا ما سألتني وحكيت أنا من عندي تسمع مني؟ نعم أنا أسمع طيب. وأحتسب ذلك لله. لكن أنا بقول لك لو سألتني كان أحسن لك، لأنك أنت عم تحتسب عند الله شيء لا تعرفه. أنت تدري ماذا سأقول؟ لا. فإذا لكنه هجوم علي. لكن شو إن واحد ينصحك وبذكرى بيكون عم يهجم عليه. سمعك الله مرة أخرى، قول آمين. أنا ما قلت أبو إيش بيقول لك أنت؟ أبو عبد الله أهلا وسهلا. أخونا الدكتور أبو عبد الله أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. أنا راح أقول لك فعلا أن الكلام اللي حكيته وفجي عليك مؤلم، لأني أنا تصورت أنه كنت مع الجماعة في المسجد وخرجت من بعض، تأخرت أنت عنهم، فكنت حديث عهد بإيش؟ بمصافحتهم. هيك أنا تصورت لما قلت لي هلا كنا مع بعض. نعم. وإذا بك بتعمل لي محاضرة إنه رحت على البيت وغيرت البنطلون في دقيقة واحدة. يا سيدي أنا ما بنحاسبك، ما بنحاسبك في دقيقة ولا خمسة ولا نصر. المهم من خلاف ما تصورت أنا خرجت من المسجد شيء تقدم وشيء تأخر، وإذا بك أنت رحت بالدار وغيرت هدومك وثيابك وإلى آخره. نعم. معناها طالت المسافة، طالت المسافة أكثر من اللي أنا إيش كنت تصورته. الآن بقول لك بعد ما رويت لك الحديث عن الرسول عليه السلام، ما لقينا إلا وصافحنا. شو معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتفرقون عنه للعمل، فكانوا يصلون صلاة الفجر ثم ينطلقون إلى أعمالهم، فإذا ما جاء وقت صلاة الظهر التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحهم. ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سموه وأخلاقه وعاداته؟ أي خربتها بالأخير. الكلام الأول ماشي، بس يرد عليك سؤال، منين جبت أنت أنه كان يصلوا وما يلتقي معهم إلا في الظهر، ويصلوا الظهر ما يلتقي معهم إلا بالعصر؟ منين جبت هذا الكلام؟ في عندك ما يناقضه؟ طبعا هات نفس الحديث، ما لقينا. شو معنى ما لقينا؟ ما افترقنا والتقينا، معناها كلما لقينا، ما فيش حاجة افترقنا، لأن اللقاء يسوقه افتراق. نعم. لكن هذا افتراق من حددته أنت بأربع ساعات خمس ساعات وربما ساعتين وربما دقائق؟ هذا كما ضعيف، لأنه ما يعني اللقاء لم تحدث حتى يعني معنى اللقاء. يا حبيبي ليه يا مسألة، فأنا ما في داعي لتكرار الكلام المفهوم، بس بحاجة أن نفهم الشيء مجهول. ليه؟ هلا أنت ما كنت ملتقي مع الجماعة؟ نعم. طيب هاي افترقتوا، صح إنه افترقتوا ولا لا؟ افترقنا بس لا يعتبر فرقة بمعنى. نعم يا حبيبي كلمة وطاعه. افترقت عنهم ولا لا؟ نعم. طيب هل اللي صار بينك وبين أصحابك ما بيصير بين الرسول وأصحابه؟ جائز جدا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. خليك تحفظ هذه الكلمة. فإذا الرسول عليه السلام افترق عن أصحابه كما افترقت أنت وأصحابك ولا تشبيه كما يقال، ثم لقيهم، ما بيصدق الحديث ما لقينا إلا وصافحنا؟ هذا صحيح، لكن في هناك يعني إذا لا اسمح لي لكمل كلامي، لأن واحد يسأل سؤال عشان يتلقى الجواب ويبني على هذا الجواب حقيقة مختلفين فيها، فما دام صح ونعم ما قلت صح فنبني عليها. إذا لا تحدد مسافة الفراق، لأنه راح تقع أنت في مشكلة الآن لا قبل لك بردها، وهي ما هي المسافة التي أنت بتقدرها من الافتراق حتى إذا التقيت مع بعض أصحابك تقول جاز المصافحة، حسنت المصافحة؟ لا ما حسنت، لأنه المدة إيش قليلة. ما هي هذه المسافة؟ تقدر تجيب مسافة من عقلك؟ برضو أنت لا تستطيع أن تحدد حد أدنى إلها وحد أعلى. أنا ما حددت يا أخي، تظل مفتوحة يعني الفراق بمعنى. نحن هاي الكلمة المفتوحة اللي بالنار من الصعب من الصعب أن نحددها يا حبيبي. أنت اللي عم تحددها. أنا الآن حدث معي حادث بسيط إنه إحنا ابتعدنا عن بعضنا دقائق، بلاش نسمي فراق. هي عم تحدد، هي عم تحدد من ناحية بتقول من الصعب التحديد، ومن الناحية ما أسهل التحديد عندك. لا لا لا أنا بقول إذا إنه اتفقنا على كلمة سواء اتفقنا. إنه ما نحدد اتفقنا، بس في سؤال أهم من هذا. لا لا إحنا مش ليش انتي ما نخسر البحث كله. اتفقنا على كلمة سواء إنه لا يمكن التحديد، صح؟ شكرا. صح صح لا يمكن التحديد. إذا إذا كان لا يمكن التحديد فخذ الحديث ما لقينا إلا وصرفنا، أي كلما افترقت عن صاحب لك أو عن أصحاب لك ثم لقيتهم كما تسلم عليهم ماذا تفعل؟ تصافحهم. كما تسلم عليهم تصافحهم، ما فيش داعي أبدا أنك تحدد إيش مسافة، لأن اتفقنا أنه لا يمكن تحديد هذه المسافة. وأخيرا هيجينا حديث عظيم جدا، وهو قوله عليه السلام، وهذا بيت القصيد من الحديث اللي طال شوية أكثر من اللازم، ياخذ راحتك. وهو قوله عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة القريبة. هذه فضيلة كما يقال تشد إليها الرحال. فإذا كان ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسر لنا سبيل تحصيل المغفرة بمجرد أنك تلقى أخاك وتقول السلام عليكم وتصافحه، تحاتت الذنوب كما يتحات الورق في الخريف، كما هو معلوم يعني بينشق في الورق ويتساقط على الأرض. فإذا هذه فضيلة ما ينبغي، بارك الله فيك يا أبا عبد الله، أن نضيعها ونخسرها بتحديد مدة اللقاء وقد اتفقنا أنه لا يمكن أن نحدد. هذا ما عندي، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نفعل.